محمودا لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد امتن الله تبارك وتعالى علينا بالرحمة المهداة والنعمة المسداة، مبعث نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بعثه بالشريعة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا وإن مما يجدر التنبيه عليه في هذه الأيام التنبيه على ذلكم التشبه الذي يقع فيه كثير من المقلدين من المسلمين من التشبه باليهود والنصارى. من المعلوم أن الله قد أكمل لنا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام قد أكرمنا الله تبارك وتعالى فيه بأعياد ثلاثة، هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. أما ما عداه من الأعياد من أعياد اليهود والنصارى والمشركين فإنها أعياد جاهلية لا يجوز الاحتفال بها ولا التهنئة بها ولا الأكل من الأطعمة التي تقدم بمناسبتها، فإن ذلك من التشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. عباد الله، إن هذا العيد المسمى بعيد الكريسماس أو عيد الميلاد عيد بمناسبة التثليث، فهم يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة أو أنه الله الأب والابن وروح القدس، ويقولون إن المسيح ابن الله، وتقول النصارى وتقول اليهود عزير ابن الله. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومضاهاتهم للكفار أن مشركي قريش كفارهم ومن عاصرهم يقولون إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول المشركون والكفار علوا كبيرا. والمسلم لا يجوز له أن يشارك هؤلاء في أعيادهم ولا في أفراحهم ولا في أحزانهم ولا في مناسباتهم الدينية، لأن ذلك من الولاء لهم، والولاء يجب أن يكون لله ورسوله والمؤمنين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فتنبهوا عباد الله وإياكم هذا التشبه. واقرأوا إذا أردتم المزيد من الفوائد في هذا الباب، اقرأوا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الحبر الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد وضع فيه النقاط على الحروف ببيان خطورة التشبه بالكفار والاحتفال بأعيادهم ومشاركتهم في هذه الطقوس المبنية على باطل، وما بني على باطل فإنه باطل. ومما يوسف له أن بعض المسلمين في هذا العصر قد شغفوا بالتشبه بالكفار وتقليدهم الأعمى ومشاركتهم في أعيادهم، ويظهرون معهم الفرح. تفرح بماذا؟ تفرح بأنهم يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، تفرح بأنهم يعتقدون أن عيسى ابن الله، تفرح بما يعتقدون أنهم يقولون عزير ابن الله، تفرح بما يقولون إن الله استراح يوم السبت، تفرح بما يعتقدون أن الملائكة بنات الله. هذه أفراح كفرية لا تجوز المشاركة فيها، بل ولا الأكل حتى من الأطعمة التي تقدم فيها. فاتقوا الله عباد الله، واعتزوا بإسلامكم، واثبتوا على إيمانكم، وإياكم والتشبه والتقليد الأعمى، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد أمرنا بالبراءة من المشركين وموالاة المؤمنين والبعد عن طقوسهم والتشبه بهم بأي شكل من أشكال التشبه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منهم فإنه منهم. وقال تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون الله. فاتقوا الله تبارك وتعالى واحذروا من هذا التشبه، فإنه أمر خطير. وقد صدرت فتاوى اللجنة الدائمة في أكثر من موضع في تحريم تهنئتهم بأعيادهم أو تحريم المشاركة معهم في ذلك وتحريم موالاتهم في هذا الباب، فإن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وتلك هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فعلينا أن نحذر من التشبه بالكفار، وعلينا أن نجتهد في محاربة هذه الطقوس، وأن نحارب ذلك بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والعمل بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فذلك هو طريق السلامة وطريق النجاة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء في تفسير الآية: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذا التشبه ومن هذا التقليد. بعض الناس قد يؤتى من غفلة، والبعض قد يؤتى من إعجاب بهم وبطقوسهم، والبعض قد يؤتى من بسبب جهله وإعراضه عن الله وقسوة قلبه وبعده عن تعاليم الإسلام. فعلينا أن نتنبه لذلك وأن نعتز بديننا، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. وصلوا على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومعنا بمن معهم بكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه بتوفيقك، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقه للقضاء على أهل الرشا والفساد والعناد والبدع والمعاصي وجميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وخذ بيده للبر والتقوى، ووفقه لكل خير، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم انصرهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أعداء السنة، اللهم خذ بأيديهم، اللهم أعدهم سالمين غانمين مظفرين منصورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.